هو من أولياء الله المتقين الذين وعدهم الله بعظيم الأجر وسابغ الفضل. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها الإخوة، لقد اكتسب العاملون في رمضان مكاسب عظيمة بعد أن تسابقوا في ميادين الإحسان، فتهذبت نفوسهم وروضت على الفضيلة وارتفعت عن الرذيلة، وأخذت فيه دروسا بليغة في السمو الروحي والتكامل النفسي. وتلك المكتسبات والرصيد الذي حصله المسلم يستدعي أن يستمر المرء على نهج الهدى والرشاد. فنهج الهدى لا يتحدد بزمان، وعبادة الرحمن وطاعته يجب أن لا تكون قاصرة على رمضان. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عليه عباد الله، فهل يقتصر دور العبادة في حياة المسلم أن ينشط في مواسم العبادة والأيام الفاضلة فيتزود من القربات ويسابق في فعل الخيرات، ثم إذا ذهبت بقي متكاسلا متراخيا بل تاركا للاستقامة حائدا عن الصراط؟ كلا، فليس للمرء أن يجتهد في الطاعة أياما معدودة ثم ينتكس في أوحال المعاصي ويرتكس في مستنقعات الرذيلة ويكتفي بمصاحبة شعوره بأنه مسلم لا يلزمه شيء أكثر مما قدم في تلك الأيام، ولا يفكر في تحسين حاله والارتقاء بمستواه الإيماني. أيها الإخوة، إن على المسلم أن يعيش وفق المنهج الذي رضيه الله تعالى لنا، وأن يسعى في أن يذوق السعادة الحقيقية في حياته، والتي بين الله تعالى طريقها الصحيح، فقال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله. وأن هذا العمل المأثور به مشروع من عند الله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. أيها المسلمون، نحن في هذه الدنيا نعيش في رحلة طويلة لا تنتهي حتى تنقضي الحياة الدنيا، وكل فرد منا تنقضي رحلته فيها بانقضاء أجله وخروجه من هذه الدار. لذا علينا أن نتمسك بديننا ونحافظ عليه ما دمنا أحياء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. إذن فيجب علينا أن نتمسك بالإسلام، وأن نتسلح بسلاح الإيمان، وأن نستعيذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ندعو الله تعالى ربنا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو عنا راض. والمسلم لا يعدم عملا يقدمه، ولن يعجز عن قربة يغتنمها، فأبواب الخير كثيرة والطاعات متنوعة. فعن مالك بن مرثد عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، إن مع الإيمان عمل؟ قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ تمسك الأذى عن الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة. قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. أخرجه الطبراني في الكبير، وهو حديث حسن بشواهده. فتأملوا عباد الله إلى هذه الإرشادات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وحثه عليها من خصال الخير، كأن يرضخ مما رزقه الله تعالى، أي ينفع الناس بذلك، ويعطيهم مما عنده ولو كان شيئا قليلا، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب حاله وقدرته، أو يصنع لأخرق وهو الجاهل بما يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها، فيسعى في تعليمه وإعانته، أو يقف مع مظلوم ينصره ويؤيده حتى يأخذ الحق من الظالم. فهذه أعمال متنوعة وخصال متفرقة، إن عجز المرء عن خصلة لا يعجز عن الأخرى، ولو قدر أنه عجز وضعف عن ذلك كله من أعمال البر، مما فيه إيصال الإحسان إلى الخلق ونفعهم، فإنه يكفيه أن يكف أذاه عن الناس ويدعهم من شره، فهذا من الصدقة. لحديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وفي رواية: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وفي الحديث حث على القيام بخصال الخير والإحسان إلى الناس، وترك التهاون والتكاسل، وأن أبواب الخير كثيرة ومتنوعة. إخواني، أسعدكم الله بطاعته، وشرح صدوركم بالإيمان، علينا أن نهيئ مركب السير ونحن في هذه الرحلة، وأن نشمر عن ساعد الجد، ونحرص على الثبات على ديننا، وهذا يستلزم الحرص على ما ينفعنا، فنبقى على الأعمال الصالحة، ونتزود من القربات، ونسأل عما أشكل علينا، ونتعلم العلم النافع، ونتفقه في الدين، ونرفع الجهل عن أنفسنا، ولا يمنع التقدم في السن أن يتعلم المرء ويسأل حتى يكون على بينة من أمره، ويؤدي العبادة على وجهها الصحيح، ولا يقع في المحدثات والبدع. ومما يلزمنا في سيرنا إلى الله أن نبتعد عن الفتن التي تصدنا عن سبيل الله، وأن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منهما العبرة والدروس، ونحرص على العمل بهما، ففي ذلك النجاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فهنيئا لمن جعل الكتاب والسنة دليله وقائده، هنيئا لمن جعل الكتاب والسنة دليله وقائده في هذه الحياة، وعظم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدمهما على كل شيء، وجعل حياته وفق ما جاء به الشرع المطهر. يا من تريدون النجاة، تشبثوا بدينكم، وعضوا عليه بالنواجذ، واغتنموا مدة بقائكم في هذه الدنيا، واستثمروا أوقاتكم فيما يعود عليكم بالنفع والخير، وإياكم وإضاعة الأوقات في اللغو واللهو والمحرمات، وحافظوا على رعيتكم من النساء والأبناء والبنات، علموهم وأدبوهم وأحسنوا تربيتهم، وادفعوهم إلى الخير، وعالجوا مشكلاتهم، وكونوا عونا لهم على طاعة الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن أحسن حالا ممن اتبع هدى الله وسلك المنهج الحق؟ قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن الله لمن تبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم، من اتبع ما أمر الله به واجتنب ما نهى عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى الله تعالى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال: لا والله، ما جعله الله شقيا، ولكن جعله الله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. أيها الإخوة، إن السعادة كل السعادة أن تعيش في ظل منهج الإسلام، وأن تهتدي بهدي الجليل العلام، وأن تقتفي أثر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا رعاكم الله حال السلف الصالح، وكيف كانوا يعيشون لعرفنا حقيقة ما نحن فيه. فها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا هداة مهتدين وأئمة في الدين، يسابقون في فعل الخيرات وميادين الخير، ومع هذا لا يرون لأنفسهم فضلا ولا يغترون بما عملوا، بل إنهم يشعرون بتقصيرهم دائما ويخشون ألا تتقبل منهم أعمالهم، كما قال تعالى عن حالهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ يعني الذين يفعلون هذه الكبائر ثم يتوبون. فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هكذا كانوا، وهكذا يكون المؤمن البصير، وهكذا يكون المؤمن البصير الراشد. قال ابن القيم رحمه الله: أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكون أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكون استغفارا عقب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم في القيام بها كما يليق بجلاله. ومما يدل على صدق المرء وتعلقه بربه وعدم توقفه عن مواصلة السير إلى مولاه أنه لا يتعلق بزمان ولا مكان ولا ذوات ولا أحوال، بل إنه عازم مثابر على عبادة ربه مستقيما حتى يلقاه. فهذا الصحابي الجليل معن بن عدي رضي الله عنه يترجم لنا هذه الحقيقة بكلمة تدل على منهج المسلم الحق. فعن عروة رحمه الله قال: بلغنا أن الناس بكوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين مات، وقالوا: والله لوددنا أن متنا قبله، نخشى أن نفتن بعده. فقال: معا، لكن ما أحب أني مت قبله حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. هذا هو الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالزموا أيها الإخوة، الزموا أنفسكم المسلك القويم الذي سلكتموه في رمضان من اجتناب المعاصي والإكثار من أعمال البر ومتابعة الإحسان بالإحسان. وإن من متابعة الإحسان صيام 6 أيام من شوال ندبكم إليها نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ثبتنا على الدين حتى نلقاك يا رب العالمين. يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله